وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. قال: هذا الحديث خرجه مسلم عن أبي هريرة، وخرج في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يعني لو تأملتم في لفظ ابن عمر، حديث ابن عمر، هتلاقي إن في حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرج عن مسلم فرج الله عنه من كرب يوم القيامة، وفي حديث أبي هريرة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، بخلاف بين نفس وفرج في الروايتين. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل. هذه دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، الجزاء من جنس العمل. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب. يعني معنى الكربة هي شدة، بلاء عظيم، هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب فسميت كربة، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يبقى التنفيس أقل من التفريج، التنفيس يعني تخفيف، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. فهمت معنى التنفيس؟ فنفس عن مؤمن، يعني هو الإنسان لا يستطيع أن يفرج الكربة بالكلية، أن يزيل التفريج، الإزالة، هو مش قادر إن هو يفرج الكربة، يعني يزيل الكربة بالكلية. فهو يعمل إيه؟ يخفف، نفس. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. قال ابن رجب رحمه الله: فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. فمن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الأعمال إنسان ينفس أو يفرج الكربات عن عباد الله. لو أنت لقيت إنسان مكروب في شدة وتستطيع إن أنت تنفس تخفف عنه، يعني مش قادر ان انت تزيل الكرب بالكلية، لكن اقل شيء ان انت تخفف. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكربات يوم القيامة أشد إن الإنسان يكون في أرض المحشر والشمس تدنو من الرؤوس وطول المقام وأحوال الناس، اختلاف أحوال الناس في يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى ينفس عن الإنسان من كربات يوم القيامة. زي ما أنت كنت بتخفف على الناس في الدنيا وتكشف الكربات عن الناس بإذن الله في الدنيا، إما إن أنت تزيل تفريج، يعني تزيل الكربات بالكلية، أو إن أنت مش قادر إن أنت تزيلها بس تخفف، فربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك الكرب في يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وقال: وكان يوما على الكافرين عسير. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب، يعني واحد عليه دين مش معاه دلوقتي إن هو يسدد الدين، فربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني تنظره شوية إن هو لحد لما ربنا سبحانه وتعالى ييسر عليه ويأتيه المال فيؤدي الدين، فده نوع من أنواع التيسير، يعني هو عايز وقت سداد الدين جه وعايز يسدد بس هو مش معاه، فتقول له: طيب خلاص أنا هدي لك مهلة شهرين، هدي لك مهلة 3 شهور، براحتك، لما الأمور تتيسر ناظرة إلى ميسرة، لما الأمور تتيسر عندك ابقى تعالى سدد. ده نوع من أنواع التيسير. قال: وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. يعني إيه؟ يعني إما لو أنت صاحب الدين، يعني هو مديون ليك أنت، فمن يسر على معسر يدخل فيه إيه؟ يدخل فيها أول حاجة إن أنت تديله مهلة لو هو مش معاه وعايز يسدد، أو إن أنت تضع عنه إما الدين كله، أو تضع إيه؟ جزءا من الدين. يعني هو عليه مثلا عليه 5000 دين ومش معاه يسدد ال5000، فقال لك: والله انا معايا دلوقتي 2000. يقول له: خلاص انا خدت اخد ال2000 وخلاص، مش عايز منك حاجه خلاص كده. فوضع عنه ايه؟ جزء من المال. والا لو انا مش صاحب الدين، يعني هو مش مديون لي انا، ازاي ان انا ايسر على معسر؟ لقيته هو مديون او محتاج المال علشان امر معين، زواج مثلا، فانا يسرت عليه فاديته الفلوس اللي يقدر يسد بيها الدين، فده تيسير على معسر، ويدخل فيه طبعا من باب اولى يدخل فيه تيسير الاباء على الازواج، يعني لو الولد مثلا مش قادر ان هو يشتري مثلا حاجة معينة والتكاليف زادت وفي غلاء في الاسعار هو مش قادر، فولي البنت الوالد ييسر عليه، وعارف ان هو مش مستخسر مثلا او مش بخيل، بس هو يعني مفيش فلوس، الاسعار غالية وهو عايز ان هو يتزوج ويعف نفسه كده ومفيش، فاذا يسر عليه، يعني اذا يسر الولي عليه فالله سبحانه وتعالى ييسر عليه في الدنيا والاخره. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني جزاء التيسير على الناس إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر عليك في الدنيا قبل الآخرة. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، يعني الناس بتستلف منه، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. في رواية أن هذا الرجل لما يؤتى به، يعني الله سبحانه وتعالى، هو هذا الرجل يقول: يعني أنا كنت أداين الناس، فيعني أتجاوز عن المعسر وأنذر الموسر، يعني اللي معاه وعايز يسدد بس مثلا إيه، يعني عايز يأخر شوية أديله مهلة، والمعسر اللي مش معاه خلاص أتجاوز عنه أضع الدين. فقال، فيقول الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك، أو نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبد. وده باب عظيم من أبواب المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، يعني قاعدة زي ابن القيم رحمه الله قال: ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع الإنسان كما قال، يعني فهو رحيم يحب الرحماء، حليم يحب الحلماء، كريم يحب أهل الكرم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن أنت تتعامل مع الناس بصفة من صفاته، يعني هو كريم فيحب من عباده الكرماء، يحب ان انت تغفر للناس وان انت تعفو وان انت تصفح وان انت تستر وان انت تتجاوز عن الناس. وربنا سبحانه وتعالى يتعامل معاك زي ما انت ايه، يعني شوف انت بتتعامل مع الناس ازاي وتحب ان ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معاك بهذه الصفة. قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: نحن أحق بذلك، يعني إذا كان هو هذا الرجل يعني بيتعامل مع الناس بكرم وبيتجاوز عن الناس وبييسر على المعسر، فربنا سبحانه وتعالى بيقول: أنا أحق بالعفو وبالصفح وبالتجاوز. قال: وخرج مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يعني لو أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من كربات يوم القيامة، نفس عن معسر، أو فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ماشي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه، هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. وقد روي عن بعض السلف قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، أو كما قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر مسلما، يعني لو ظهر ليك من أخيك المسلم أمر سوءة أو شيء ذنب أو معصية، وظاهر الإنسان سلامة والأصل فيه الصلاح، فإذا كان هو رجل صالح فالأصل إن الإنسان يتعامل معه إن هو يستر، شيء يفتش عن عيوب الناس ويبحث ويتحسس العورات، يقعد يفتش ويبذل مجهود علشان يطلع عيب وعلشان يطلع هفوة وزلة. فهنا بيقول: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، تكلموا في عيوب الناس. هو ما كانش عنده عيوب، بس لما بدأ يتكلم في عيوب الناس ويتتبع عورات الناس ويذكر الناس بسوء، قال: ذكر الناس لهم عيوبا، ذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس، فنسيت عيوبهم. قال: وشاهد هذا حديث أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لم يدخل الإيمان في قلبه، أو لم يدخل الإيمان قلبه، قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. خرجه الإمام أحمد وأبو داود، وخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. سبحان الله. تأمل يا سبحان الله، تأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، وفي رواية: لو في جوف رحله أو في جوف بيته. ففي ناس عندها شهوة، سبحان الله، شهوة إن هو يتتبع عورات الناس، شهوة إن هو يقعد يدور ويفتش، يفتش عن العيوب ويفضح الناس، شهوة. فربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يستر عباده ويحب الحياء والستر. فإذا جه إنسان ده بيهتك الستر عن الناس، يعني ربنا ستر فلان، فأنت تروح تقعد تفتش وتدور علشان تهتك الستر عن فلان وتفضحه وتطلع له زلات، ويبذل مجهود وينزل يدور، ممكن يقعد سنين يدور في حسابات الناس علشان يطلع صورة ولا يطلع لقطة ولا يطلع حاجة، شهوة، شهوة، مرض في قلبي. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، إن لو الإيمان دخل في القلب الإنسان يستحي إن هو يفعل فعل زي ده. قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم، وأنت ما عندكش عورات، ما تقعد تتبع عورات الناس وعايز تفضح فلان، من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. وقال قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الله. أنا يعني معنى جميل: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وده من أبواب العبودية، من أبواب العبودية الإنسان بيغفل عنها. يعني ممكن إذا تعارض مع الإنسان مثلا إن هو يقف يصلي كده مع نفسه، ولا إن هو يقعد مثلا يعمل حاجة من العبادات الفردية، تعارض ده مع إن أنت مثلا تعين أخاك على أمر من الأمور حلال، لو يعني محتاج مثلا حد يخدمه، حد يوصله مثلا في مكان معين، صاحبتك مثلا بتجهز نفسها علشان الزواج، أو حد عنده مشكلة وورق مثلا محتاج حد يجي معاه يخلصه له، محتاج مشوار حد يوصله مثلا، مسافر، أي حاجة، أي حاجة. يعني شوف باب العون ده واسع، يعني أي حاجة يدخل فيها الإعانة، إعانة بالمال، إعانة بالنفس، إعانة بإن أنت حتى لو هو عنده مشكلة تقعد معاه تواسيه، أي باب من أبواب الإعانة. لقيت مثلا حد أهلك مثلا في حد بيعمل مثلا عملية ومحتاجين أكل، وأنت مثلا تقوم تعمل الأكل، إعانة لهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني طول ما انت بتسعى ان انت تكون عون للناس في قضاء حوائجهم، الله سبحانه وتعالى يعينك والله في عون العبد. اذا كان، شوف بقى، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو المعين، فالحوائج بتاعتك كيف تقضى؟ وهيك شوف، ده الفهم ده كان عند السلف. بعث الحسن البصري رحمه الله قوما من اصحابه في قضاء حاجة لرجل، وقال لهم: مروا بثابت البناني رحمه الله فخذوه معكم. فأتوا ثابتا فقال: أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه، فقال: قولوا له يا أعمش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم. الحسن أراد أن هو يعلمه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحلب الحي أغنامه، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. يعني لا لا، لسه هعمل ده، أحلبها عن شيء. قال: بلى، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، أو كما قال: وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بليل أو بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا. هو مش دخل عشان يتجسس على عمر وعايز يشوف، هو يحسن فيه الظن، لكن هو عايز يعرف هو عمر رضي الله عنه بيعمل ايه، ويفتش عن عمله الصالح عشان يتأسى به. فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ لا، شوف يا جماعة، عمر بيعمل كده بالليل، يعني شوف العمل ده، ان هو يدخل على امرأة عجوز عمياء مقعدة وهي مش عارفة اصلا مين اللي بيدخل عليها ده، وهو الامير، ومع ذلك يتعاهد هذه المرأة. قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الاذى. قال: وكان أبو وائل هو شقيق ابن سلمة يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكان يخدمني رضي الله عنه. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذكر سلوك الطريق، التماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، يعني الإنسان يمشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المؤدية إلى حصول العلم، زي الحفظ والدراسة والمذاكرة والمطالعة والكتابة، تفهم سماع الدروس ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. يعني هي طريقة من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم، هي طريق. فمن سلك هذا الطريق طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه. كان في البداية صعب إن هو يجي مثلا بيتعلم علم من العلوم، علم في علوم اللغة أو علوم الآلة، أصول الفقه، حديث، فيلاقي ان في صعوبه. وبعدين لما يجتهد ويصبر ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويسهل له العلم. فده معنى سهل الله له به طريقا الى الجنه، ان الله يسهل له العلم الذي طلبه وييسره عليه. فان العلم طريق موصل الى الجنه. هو هنا بيتكلم ان العلم في ذاته عباده، عباده سبب في دخول الجنه. فهو الطريق ده هو العلم، فيسهل له. فاهمين؟ فده المعنى الأول، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. فيبقى التسهيل هنا تسهيل إيه؟ تسهيل العلم اللي هو الطريق. وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به، تيسير الانتفاع بالعلم والعمل بمقتضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فيكون سببا لهدايته، يعني يكون العلم النافع سببا لهدايته ولدخول الجنة. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة. يبقى احنا نتكلم عن الطريق المعنوي اللي هو إما تسهيل العلم، لو بدأ يتعلم مثلا التجويد ولقى صعب، أو بدأ يتعلم علم من أصول مثلا أصول الفقه، أصول التفسير، مصطلح الحديث، فلا في صعوبة، فلما يصبر ربنا سبحانه وتعالى يسهل له هذا العلم اللي هو العلم أصلا هو الطريق اللي عبادة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. فده معنى، أو تسهيل الانتفاع بالعلم، أو تسهيل الطريق الحسي يوم القيامة، هو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال. فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ودراسته، ويدخل فيه تعلم العلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله 4 أشياء: أحدها تنزل السكينة، والثاني غشيان الرحمة. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الثالث أن الملائكة تحف بهم. الرابع أن الله يذكرهم في من عنده، وذكر الله لعبده وثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. قال: وهذه الخصال الأربعة لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، سواء يعني تلاوة القرآن، مدارسة القرآن، أو تعلم العلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نسله. يعني لو الإنسان الأعمال الصالحة ضعيفة، أعماله الصالحة ضعيفة ومقصر في العمل الصالح، بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، مش هينفعه إن هو والله أنا قريب الشيخ فلان أو جدي الشيخ فلان أو أنا من الأشراف نسبي ممتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أن العمل معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات. فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيء. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. علوم الآلة يعني زي علوم اللغة، النحو والصرف والبلاغة، وزي أصول الفقه والقواعد الفقهية وأصول التفسير ومصطلح الحديث وعلم المنطق. علوم الآلة اللي يعني في علوم آلات وفي علوم غايات. علم الغاية زي مثلا علم التفسير، علم الفقه، علم الحديث، دراية. إزاي أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسي؟ هو ده يعني ده أمر محتاج إن الإنسان يعني يبدأ يقرأ فيه السنة. يعني أنصحك تسمعي مجالس شرح الشمائل المحمدية للشيخ حسن بخاري، شرح الشمائل المحمدية للشيخ حسن بخاري. وفي كتاب اسمه حب النبي صلى الله عليه وسلم، كنا احنا عملنا محاضرة كده، يعني أظن موجود على اليوتيوب. كنت عملت محاضرة اتكلمت فيها عن حب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في حلقة تقريبا في البودكاست كنت حاولت إن أنا ألخص فيها الكتاب ده، بس أنا مش فاكر اسم الكتاب بالظبط. يعني هو للشيخ سعيد القحطاني اللي هو صاحب حصن المسلم. كتاب جميل بيتكلم عن حب النبي. يعني لو كتبتي على جوجل حب النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ سعيد القحطاني PDF هيظهر لك الكتاب يعني. بس أنا هو تقريبا اسمه حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته تقريبا، يعني على حسب ما أنا فاكر. يعني كتاب جميل مش كبير، يعني أنصحكم يعني تقرأوه يعني. وطبعا القراءة في كتب السيرة زي مثلا مختصر السيرة والرحيق المختوم أو اللؤلؤ المكنون زاد المعاد، زي القراءة مثلا في كتاب أحوال المصطفى وكيف عملهم. يعني كل ما الإنسان بيقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يعني بيزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ترجعي الحلقة إن شاء الله، يعني يكون فيها فائدة يعني بإذن الله. طيب، جزاكم الله خيرا.